ما يصلى ثم جعلنا له جهنم يصلى وما كان عطاء ربك محظورا ومن سعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا فضلنا بعضهم على بعض ولنا آخرة أكبر درجات لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا فلا تقل لهما كلهما قولا وكريما واخفض لهما جناح الذل من الرحيم واخفض لهما جناح الذل ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان وكان الشيطان ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فكن لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تجعل يدك مغلولة تبسطها فتقعد ملوما إن ربك يبسط الرزق لمن Now. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى وأشهده ذلك خير وأحسن ولا أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا يا إخوة الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية الإذاعة الصوتية والنظرة الكهربائية ومحطة الإذاعة الضخمة إدارة الحاج خليل شحاتة وأولاده المقيم بأليوب المحطة مخازن فرش الكبرى وكسر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة في الدكان الممتازة إدارة أولاد دياب المقيمين بأليوب إخوة الإيمان والإسلام بعد قليل